عليكم السلام. عليكم السلام. لا لو سمحت أستاذ بدي أسألك مسألة. نعم. بالنسبة للمسبحة حكمها؟ المسبحة الاسم الصحيح عنها المقبحة. مقبحة؟ أيوة. لأنها خلاف السنة، حيث قال عليه السلام: يا معشر النساء اذكرن الله ولا تخفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ومسؤولات يوم القيامة. واعقدن بالأنامل؟ أيوة. يعني بدعة هي تعتبر؟ أيوة. ويؤتم الواحد عليها؟ أي نعم. سألت أستاذ حكى لي هاي يعني مسألة صغيرة يعني ما بتأثر على الدين. هذا الأستاذ لا علم عنده بالسنة. يعني هاي المسألة بتأثر على الدين؟ سبحان الله، إذا واحد آثر البدعة على السنة ما بيأثر؟ ما بيأثر طبعا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإياكِ.